إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالحمد لله الذي أعاننا ويسر لنا المجيء لرؤية إخواننا ومشاركتهم في ختام هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن ينفع بها كل من شارك فيها بتدريس أو حضر، ونسأل الله عز وجل أن يعم نفعها لمن كان أيضا يتابع، كما أسلف الشيخ الجميل حفظه الله أن ينفع بها من يتابع من خارج هذه البلاد أو يتابع من هذه البلاد ولم يحضر الدروس حضورا ببدنه. ثم أيها الناس، هذه الدورة نعمة عظيمة، وأيضا نعمة هذه الدار أعظم، إذ أنها دار أسست في هذه البلاد، وقد تكلمنا في افتتاحها وشرفنا الله عز وجل ومن علينا بحضور ومشاركة ومؤازرة إخواننا في هذا المكان. فهذه نعمة أن تفتح هذه الدار في هذه البلاد ويقوم عليها شيخنا أبو عبد الرحمن الشيخ نعمان حفظه الله، الشيخ نعمان الوتر بارك الله فيه، مغنم ومكسب، مكسب عظيم لهذه البلاد. نعم والله أحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. فساق الله عز وجل إليكم عالما تنتفعون به يا أهل هذه البلاد، و إذا فاتكم هذا الخير فإنه من الغبن العظيم. إي والله، إذا فاتكم هذا الخير من حيث الدروس والنصائح، فرصة عظيمة أن يكون عندك عالم. إخواني في الله، نقول هذا الكلام من باب الدلالة والحث على هذا الخير العظيم. هنيئا هنيئا لكم وجود شيخنا نعمان حفظه الله بين أظهركم، وهكذا من يعاونه من المشايخ سواء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد أو في الدورات. هذه أيضا نعمة عليكم، نعمة عليكم ونعم تتجدد وتتوالى، فاشكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. الشيخ سليم الخوخي حفظه الله كذلك، وقد سمعتم كلمة الشيخ جميل الهاملي جزاه الله خيرا، وشكر الله له ترحيبه بإخوانه، وشكر الله له وقفته وجهوده التي يبذلها في هذا المركز في هذه الدار. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يفتح عليه وأن يعينه وأن يسدده وأن يكون خير عون وخير بطانة لشيخنا نعمان، وهكذا سائر إخواننا المشايخ وطلاب العلم الذين يأتون للدورات أو للمحاضرات والزيارات والدعوة، يتآزر أصحابها وتتكاتف جهودهم بالمشاركة والتعاون. نعم إخواني في الله، وهذه هي دعوة أهل السنة والجماعة بحمد الله تبارك وتعالى. فكما سمعنا في كلمة الشيخ نعمان حفظه الله في هذه الكلمة العظيمة التي لو لم يكن من حضورنا إلا أننا سمعناها لكفى بها فائدة، فقد سمعنا حثه ودعاءه لمن يشارك بماله أو جاهه أو بدنه بتعليمه بتشجيعه بدعائه، وأنا أضم كلامي إلى كلامه حفظه الله. وأيضا أقول هذا فإلى جميع المسؤولين والوجهاء وأهل الخير أن يناصروا هذا المكان وأن يساهموا في نشر الخير، فإن هذا من أعظم الذخر للعبد عند الله سبحانه وتعالى، من أعظم ما ينفع العبد بين يدي الله هذه الأعمال. إي والله، فلذلك إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها صدقة جارية أو علم ينتفع به، فإذا أو ولد صالح يدعو له، فإذا كان العبد مشاركا في هذا الخير فالدال على الخير كفاعله. ومن جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، ولينفر وليخرج من كل قوم رجل والأجر، أو من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. نعم، وهكذا يا طلاب العلم، الله الله، بالاجتهاد، بالاجتهاد ببذل الوقت والاجتهاد في تحصيل العلم وجمعه ومراجعته وتدوينه، وهكذا في بثه ونشره وبالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن العبد لا يدري ما الذي يعتريه وما الذي يعترضه في مستقبل أيامه وفي قادم أمره، لا يدري ما الذي يواجهه. فأنت الآن في خير وفي نعمة، اغتنمها، لعلك أن تشغل بشاغل عام أو خاص. إن لم تشغل بشاغل عام قد تشغل بشاغل خاص يشغلك أنت وغيرك في الخير، فاجتهد عبد الله. الله الله يا طلاب العلم، بالتحصيل، بمراجعة القرآن، بالإقبال على حفظ القرآن ومراجعته وتعلمه وتعليمه وحفظ الأحاديث والاجتهاد في تعلم الفقه والعقيدة وما ينفع من هذه العلوم النافعة، فإن هذا الخير إنما وضع لتحصيل العلم ونشره. هذه ليست مصانع تنتج منتجات، وليست مزارع تخرج ثمرات، إنما هذه معاقل ومصانع للعلم، لبث الخير. وقد سمعنا في كلمة شيخنا حفظه الله فيما استهل به مقدمته: فاستبقوا الخيرات، قول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات. وإن من أعظم الخير هو هذا العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، إلى هذا العلم. إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ الأحاديث والآيات في هذا معروفة، فهذا أعظم الخير الذي أنتم فيه يا طلاب العلم. الله الله، بالجد والاجتهاد والصبر والمثابرة لتحصيل هذا العلم ولنشره. نعم، وإني أوصي نفسي وإخواني بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وبصدق النوايا أو بمعالجة النوايا ومعاهدتها، لنكون مخلصين لله رب العالمين. إن اعترانا شيء من خلل في النوايا وزلل في الخبايا فليراجع كل منا نفسه. نعم، فإن الله عز وجل أمرنا بهذا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، والأدلة في هذا كثيرة. وما أحسن كلام ابن القيم رحمه الله حيث قال كما في زاد المعاد: والمعول على النوايا والسرائر والهمم والمقاصد فإنها إكسير، فإنها الإكسير الذي يصير نحاس الأعمال ذهبا، الإكسير الذي يصبغ نحاس الأعمال فيصيرها ذهبا أو يردها خبثا، وبالله التوفيق. نعم، النية كم رب عمل قليل كثرته النية وعظمته، ورب عمل عظيم أفسدته النية. نعم يا طلاب العلم، وهكذا الهمة العالية، الهمة العالية على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. نعم، فلذلك يعني من تهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إذا استصعبت هذا الفن أو هذا العلم أو هذا الخير فقعدت دونه، فإنك ثبطت نفسك ورضيت بالدون، ورضيت يا طالب العلم بماذا؟ بما يعني هو خير، أو زهدت بما هو خير لك. لذلك اجلس، لا تستثقل ولا تستطل الساعات، بل الليالي والأيام، بل الشهور والسنوات، فإن هذا العلم إنما هو مع أو على مر السنين والليالي، الأيام والليالي. وهكذا إخواني في الله، أيضا أوصي نفسي وإخواني بالتواضع في هذا الطريق، وبمعرفة الفضل، بمعرفة الفضل لأهل الفضل، لمن تقدمنا وسبقنا، المدرسين ومشايخنا وعلمائنا. نعرف هذا إخواني في الله، تواضع لمن يعلمك، تواضع، وبهذا بإذن الله عز وجل رفعتك. فمن تواضع لله رفعه، وما زاد الله أو ولقد أوحي إلي أن تواضعوا، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى. وأوصي نفسي وإخواني من طلاب العلم بأن نسلك سبيل أهل العلم في هذه الطريق، أهل العدل، أهل الإنصاف، سبيل أهل العلم، أهل العدل والإنصاف، وألا نكون ذوي شطط، وألا نكون ذوي مجازفات، وألا نكون أصحاب ماذا يعني أحكام جائرة أبدا عباد الله. فإن الظلم مرتعه وخيم وعاقبته أليمة والعياذ بالله. فإن الله يقيم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قيل إن الله عز وجل يقيم الدولة الكافرة العادلة، ولا يقيم الدولة المسلمة الجائرة أو الظالمة. نعم، فكن عادلا في أحكامك، وعادلا في معاملتك، كن إياك كما سمعت والمجازفات. إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا ولو كافرا، ولو كافرا، فهكذا العدل لطلاب العلم والإنصاف. وهذا إنما يعني مفاتيح لهذه الأمور، وإلا تسمعون من مشايخنا ومن معلميكم ومن مربيكم في هذا الخير العظيم. نعم إخواني في الله، وهكذا يعني أيضا أن يسلك العبد سبيل الإنصاف من نفسه، ولا ينتصر لنفسه. وتأمل قول الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له أي يؤخذ عن محمد ابن منصور الطوسي، فردد مرارا إن لم يؤخذ عن مثل محمد ابن منصور فعمن يؤخذ؟ قيل له إنه رجل يتكلم فيك، قال رجل صالح ابتلي بناء، فما حيلتنا أو فما نفعل كما في طبقات الحنابلة. نعم إخواني في الله، هكذا. فعلى طالب العلم تعلم العدل والإنصاف والتواضع والحلم والسكينة، وأن ينوي نشر الخير في الناس، لا ينوي الترفع ولا الترأس ولا طلب السيادة ولا الجاه ولا الدنيا، فإنه لن يفلح، لن يفلح. في الصحيحين من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وطلب العلم من الجهاد، طلب العلم من أفضل الجهاد. فمن طلب العلم للمغنم، أو طلب العلم للذكر، أو طلب العلم ليرى مكانه، فهذا ليس في سبيل الله. فمن طلب العلم لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ليرفع الجهل عن نفسه وليرفع الجهل عن الناس، كما قال الإمام أحمد لما قيل له وهو يذكر لا أعلم مثل الحديث لمن حسنت نيته، قيل له كيف النية يا أبا عبد الله؟ قال يروي ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس، أو كما قال رحمه الله. هكذا يا طلاب العلم، بتحسين المقصد والنوايا ومراجعة النفوس هي أول نصيحة استهللت بها كلمتي لنفسي ولإخواني. نعم، فمن أراد المغنم بالعلم، أراد الدنيا، أراد يعني لعاعة الدنيا بطلبه للعلم، بتأليفه، بدعوته، بتدريسه، فإنه لن يفلح. وهكذا من أراد أن يذكر أو أراد أن يرى مكانه، ومرد الأمرين إلى الرياء، الأول إلى السمعة والثاني إلى الرياء. إنما سمع وذاك راء الناس لينظروا ما هو عليه من خير، الله الله، وما من أحد إلا ويذهب عنه شيء من استحضار النوايا، ولكن عليه بالمجاهدة، عليه بمجاهدة نفسه. إذا كان الأئمة منهم من يجاهد نفسه نية 40 سنة حتى تستقيم له، فلا تيأس يا طالب العلم، لا تيأس، فهذا السبيل سيقودك إلى الخير، هذا الطريق يقودك ويدلك على الخير، طريق طلب العلم، طريق طلب كل فضيلة، طريق نيل كل ماذا حسن، والتخلص من كل شر ورذيلة. لا أطيل عليكم، حفظكم الله، أنتم في خير، أنتم في هذا المركز عند شيخنا نعمان حفظه الله في خير والله، في خير والله. وإنما نكرر ونقرر ونبدئ ونعيد لينتبه من ربما ما علم بقدر هذه النعمة. كنا مع شيخنا أبي عبد الله ريحانة أهل عدن رحمه الله في أزمنة، وإني أحمد الله عز وجل أن الله عز وجل يعني من علي بملازمته بعض الزمان، لكن أيها الناس شعرنا بعد موته أننا فرطنا بملازمته وبالاستفادة منه أكثر، بل شعر غيرنا ممن كان أكثر تفريطا منا بأنه ضيع، وتحسروا في وقت لم تنفع الحسرة، وتندموا في وقت ما نفع الندم. نعم نعم، يبثها الله ويقيمها الله بين أظهرنا، فإذا ذهبت قلنا يا ليتنا، يا ليتنا درسنا كتاب كذا، يا ليتنا عرضنا ما أشكل علينا من مسائل كذا، يا ليتنا لازمنا الشيخ كذا وكذا. لذلك أنتم فيها عباد الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم غضبه وسخطه، وأن يمن علينا وإياكم بفضله وكرمه ومنته بجنته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يعاملنا بالعفو والفضل، إنه خير مسؤول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.